والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال الإمام ابن جزي: قيل إن المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمة، فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام، وذلك في التطوع. وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلا، فالضمير في هداهم على هذا القول للكافر، هذا القول الأول. وقيل: ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث، إنما عليك أن تبلغهم، والهدى بيد الله، فالضمير على هذا للمسلمين. إذن قوله تعالى: ليس عليك هداهم، هل الضمير يعود على الكافرين أو على المسلمين، على أهل الذمة ولا على المسلمين؟ في ذلك قولان: القول الأول أن الضمير يعود على الكفار من أهل الذمة، وهو الذي صدر به. قال: إن المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمة، فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام. إذن القول الأول أن الآية المقصود بها: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، المقصود بها إباحة التصدق على من ليس على دين الإسلام من أهل الذمة، لأن المسلمين كانوا لا يتصدقون على الفقراء من الكفار من أهل الذمة، فقراء لكنهم كفار، كانوا لا يتصدقون عليهم. لماذا؟ لأنهم كفار. فنزلت الآية تبيح الصدقة لهم، كيقول لهم الله تعالى: لا بأس أن تتصدقوا عليهم، وهدايتهم للإسلام ليست بيدكم. ليس عليك يا محمد هداهم، أي هدايتهم للإسلام ليس بيدك ذلك، إذن يباح لك أن تتصدق عليهم وهدايتهم للإسلام ليست بيدك. هذا المعنى. إذن فالآية المقصود بها الإذن والإباحة في التصدق على من ليس على دين الإسلام. لكن شو مقصود بالصدقة هنا؟ صدقة تطوع، لأن الزكاة لا تجوز إلا للمسلم، الزكاة الواجبة هذه لا تعطى للكافر، لا يجوز. إذن فالمقصود بها صدقة التطوع. إذن هذا القول الأول: ليس عليك هداهم، أي الكافرين، هدى الكافرين، فالضمير يعود عليهم، والآية مبيحة للتصدق عليهم. المسلمون كانوا يجدون الحرج في التصدق على الفقراء من أهل الذمة لأنهم ليسوا مسلمين، فالآية أباحت لهم ذلك وبينت أن هداية الكافرين ليست بيد أحد، وإنما هي بيد الله تبارك وتعالى. ولكن الله يهدي من يشاء، والمراد بها هداية التوفيق، يهدي من يشاء، يوفق من يشاء لدينه. هذا القول الأول. القول الثاني أن الضمير عائد للمسلمين، للمؤمنين، والمعنى: ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك المن والأذى الذي سبق. بمعنى الله تعالى لما ذكر الأمور الماضية، شنو ذكر في الأمور الماضية؟ حث تبارك وتعالى على الإنفاق ابتغاء مرضاته، وحذر من الإنفاق مع إتباع ذلك بالمن والأذى، وحذر من الإنفاق رياء ونحو ذلك مما نهى الله عنه. قال بعد هذا كله للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداية هؤلاء المسلمين الذين تركوا الإنفاق بالكلية، أو الذين لم يتركوا المن والأداء والرياء، ليس عليك هدايتهم. بمعنى: ما عليك إلا أن تدلهم، تبلغهم دين الله، ترشدهم. وأما الهداية بمعنى التوفيق فليست لك، وإنما هي بيد الله. إذن فعلى هذا الضمير يعود للمسلمين، وهذا هو القول الثاني. قال: وقيل المعنى: ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به. شنو الذي أمروا به الذي يناسب السياق هنا؟ من الإنفاق وترك المن والأداء والرياء والإنفاق من الخبيث، هذه كلها أمور نهى الله تعالى عنها فيما مضى من الآيات. إنما عليك أن تبلغهم، والهدى بيد الله، فالضمير على هذا للمسلم، واضح المعنى. ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. قال الإمام: أي إن منفعته لكم، كقوله: من عمل صالحا فلنفسه. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، والمراد من خير أي من مال، وإنه لحب الخير أي المال لشديد، فالخير يطلق على المال. وما تنفقوا من خير أي من مال فلي أنفسكم. مش معنى فلي أنفسكم أي فمنفعته راجعة لكم، أنتم المستفيدون من الإنفاق. وقد سبق معنا في درس مضى في شرح البلوغ قول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال اعلم أن حاجة المتصدق إلى أجر الصدقة أعظم من حاجة المتصدق عليه إلى الصدقة. حاجة المتصدق إلى أجر الصدقة أعظم من حاجة المتصدق عليه إلى الصدقة. إذن فالمتصدق هو أحوج من المتصدق عليه، أحوج إلى ماذا؟ إلى أجر الصدقة، من حاجة المتصدق عليه إلى الصدقة، لأن المتصدق عليه محتاج لماذا؟ لشيء دنيوي، يحتاج إلى صدقة لينفق بها على نفسه على عياله ونحو ذلك. والمتصدق محتاج إلى شيء أخروي دائم باق وهو أجر الصدقة، فحاجة هذا أشد من حاجة الآخر. إذا المقصود كيقول لنا الله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أي فمنفعته راجعة لكم، بمعنى إياكم أن تنسوا هذا الأصل هذا الأمر، لأن العبد قد يغفل عن هذا المعنى ويظن أنه بصدقته ينفع المتصدق عليه، كينسى رأسه أنه ينفع نفسه، يغفل عن هذا المعنى ويظن أنه ينفع المتصدق عليه فحسب، لا يتذكر إلا هذا. لا، كيقول لنا الله تعالى فلأنفسكم، داك الشيء اللي كتعطيوه تقدمونه لأنفسكم ونفعه راجع لكم، كما في الآية الأخرى من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه أي فعمله لنفسه، هذا التقدير، من عمل صالحا فلنفسه، التقدير فعمله لنفسه، ومن أساء فعليها أي فإساءته عليها أي على نفسه، الضمير يعود على النفس. قال فلأنفسكم أي إن منفعته لكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. شنو معنى هذه الآية؟ شو وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، مع أنه سبق معنا في الآيات قبل أنه من الناس من ينفق ماله رياء، فذكر لنا الله تعالى قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. والله تعالى يقول لنا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. الجواب قال لك الإمام قيل إنه إخبار عن الصحابة، هذه الآية خبرية، الله تعالى كيخبرنا عن حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالهم رضي الله تعالى عنهم كانوا لا ينفقون أموالهم إلا لله رضوان الله عليهم. الصحابة المؤمنون الأتقياء المخلصون الصادقون كانوا لا ينفقون أموالهم إلا ابتغاء وجه الله، بمعنى لا ينفقونها رياء ولا سمعة. إذن فالآية فيها تزكية لهم، الله تعالى زكاهم، زكى الصحابة أنهم لا ينفقون أموالهم رئاء الناس، ينفقوا أموالهم ابتغاء وجه الله. قال إنه إخبار عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله، ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم، هذا القول الأول. القول الثاني وما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء، إذن كاين واحد التقدير تما، حتى هذا المعنى صحيح. وما تنفقون إلا ابتغاء، أشنو المعنى؟ أي وما تنفقون نفقة معتبرة عند الله مقبولة منكم. شنو هي النفقة المعتبرة والنفقة المعتد بها والمقبولة عند الله تبارك وتعالى؟ هي التي تكون ابتغاء وجه الله، هذا التقدير. وما تنفقون إلا ابتغاء التقدير، وما تنفقون نفقة معتبرة شرعا أو معتدا بها أو مقبولة منكم إلا ابتغاء، خاصة هذا الشرط أن تكون ابتغاء وجه الله لتقبل منكم. قال ففي ذلك حظ على الإخلاص. وما ثم قال تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله تبارك وتعالى هنا يبشر المؤمنين ويبين لهم أن ما أنفقوه من قليل أو كثير، أي شيء أنفقوا فإن الله جل وعلا يرده إليهم موفا أي تاما كاملا، لا ينقص منه شيء بل مضاعفا أضعافا كثيرة كما سبق. وما تنفقوا من خير قليل أو كثير، من مال قليل أو كثير يوفى إليكم أي يرد أجره كاملا إليكم، لا ينقص منه شيء بل يزاد، النقص ما كاينش عند الله تبارك وتعالى، توجد الزيادة والمضاعفة والتنمية، ينميه الله ويزيده ويبارك فيه ويضاعفه تبارك وتعالى. إذن هذا إخبار من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بأنهم لا ينقص من أجر نفقتهم شيء، ولا يضيع من صدقتهم شيء، ولا يضيع من سائر أعمالهم شيء عند الله رب العالمين. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون عند الله رب العالمين. لا تظلمون باش بالنقص مما أنفقتم، عند الله لا تظلمون بأن ينقص لكم مما أنفقتم، لا أبدا. إذا حققتم الإخلاص وأردتم بذلك وجه الله تجدونه موفا تاما كاملا عند الله رب العالمين. ثم قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. شوف لاحظ، وانت تقرأ للفقراء الذين أحصروا تنتظر المبتدأ المؤخر أو تنتظر متعلق الجار والمجرور. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا، هذا وصف لهم، لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ما لهم؟ ماذا لهم؟ إذا الجار والمجرور خصوا متعلق ولا بد يتعلق بماذا لم يذكر. واضح؟ لم يذكر، انت تنتظر غير مذكور، هوش مقدر. والتقدير تقديره الانفاق للفقراء، الانفاق للفقراء. اذا على هذا التقدير شنو عرب للفقراء؟ جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدر، خبر لمبتدا محذوف. للفقراء جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدا محذوف. والتقدير الإنفاق كائن للفقراء، بمعنى الإنفاق حقا أو الإنفاق الذي يقبله الله تبارك وتعالى أو الإنفاق الذي يكون في محله وموضعه هو الذي يكون لهؤلاء، بمعنى يحاول المنفق أن يتحرى ويتلمس هؤلاء ويبحث عنهم، هذا الناس اللي وصف لنا الله تعالى. وهؤلاء المقصود بهم المهاجرون أصالة، ابتداء المراد بهم المهاجرون، فإنهم هم الذين أحصروا في سبيل الله ولا يستطيعون ضربا في الأرض ويحسبهم هذه الصفات كلها توفرت فيهم. والله تعالى ذكرها أول وصف، قال للفقراء، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، إذا المقصود بهم المهاجرون، خرجوا من مكة وتركوا أراضيهم وأموالهم، وبعضهم ترك حتى زوجه وذريته ممن لم يؤمنوا وذهب إلى المدينة، فأحصر منع عن ماله بسبب العدو، بسبب الكفار، كفار قريش، فليس لهم مال يتاجرون به، لا يستطيعون ضربا في الأرض، ليس لهم مال يتاجرون به، كانوا أغنياء بمكة، من يمشوا المدينة لا مال لهم. إذن فهي أصالة يقصد بها المهاجرون، وهي عامة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى الفقراء الذين يتصفون بهذه الصفات وآخرها آخر الصفات إيش؟ لا تعرفهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فالعبرة بعموم اللفظ، من وجدت فيه هذه الصفات فهو أحق بالإنفاق من غيره. ما معنى هذا الكلام؟ أن النفقة أو الصدقة لا تجوز إلا لهؤلاء، لا تجوز لغيرهم، تجوز لغير هؤلاء ممن لم يصل لدرجتهم، لكن الإنفاق على هؤلاء وتحريهم والبحث عنهم آكد من غيرهم. والنفقة على هؤلاء في محلها وموضعها وأجرها مضاعف عند الله رب العالمين. وإذا يختم الآية بقوله: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذا فإن الله به عليم حل اللي سبقت معنا أمس في قوله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذاك وعد بالثواب، هذا فإن الله به عليم وعد بالثواب، فإن الله يعلمه، بمعنى أنه لا يضيع منكم. إذن الشاهد يقول: تقديره الإنفاق للفقراء وهم هنا المهاجرون، هذا سبب نزول الآية، والعبرة بعموم اللفظ. وفي الآية الأخرى قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. للفقراء المهاجرين هم هؤلاء أنفسهم. قال: الذين أحصروا، ما معنى أحصروا؟ أي منعوا. الإحصار هو المنع والحبس. أحصروا أي منعوا وحبسوا بالعدو. حبسوا من منعوا. أحصروا أي منعوا وحبسوا إما بالعدو أو بسبب مرض. حبسوا عن ماذا؟ عن طلب الرزق. حبسوا عن التكسب، عن طلب الرزق بسبب مرض أو بسبب عدو. والمهاجرون كما قلنا يوجد فيهم الأمر الثاني، وهو أنهم حبسوا بسبب العدو، وقد يجتمع مع الثاني الأول فيكونون محبوسين بالعدو والمرض. إذن أحصروا في سبيل الله. قال الإمام يحتمل الجهاد أو الدخول في الإسلام. أحصروا ومنعوا عن طلب الرزق في سبيل الله بسبب جهادهم في سبيل الله أو بسبب دخولهم في الإسلام. وكم من المسلمين ضيق عليهم بسبب دخولهم في الإسلام، ضيق عليهم وحوصروا ومنعوا لأنهم أسلموا. قال تعالى في وصفهم لا يستطيعون ضربا في الأرض. ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض أي سيرا في الأرض للتكسب، لا يستطيعون سيرا في الأرض لطلب الرزق. قال لا يستطيعون الرزق، قال الإمام هو التصرف في التجارة وغيرها. إذا المقصود بالضرب في الأرض التصرف في التجارة وغيرها، لا يستطيعون السير في الأرض للتكسب وطلب الرزق. وقد كانوا كذلك أي ممنوعين من السير في الأرض أو السفر لما كانوا بمكة قبل الهجرة. كان كثير المسلمين كذلك ولا لا؟ قبل الهجرة لما كانوا بمكة مضطهدين من الكفار المشركين كانوا ممنوعين من هذه الأمور، لا يستطيعون فعلها تضييقا عليهم. ضيق عليهم المشركون ليرتدوا عن دينهم، لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في صفتهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قال أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم أو لعدم سؤالهم، لعدم سؤالهم أو لقلة سؤالهم، بل إذا سألوا كما سيأتي لا يسألون الناس إلحافا، إذا سألوا لا يلحون، إذا اضطروا إلى السؤال وسألوا لا يلحون. فلذلك الجاهل بحالهم، مش كل مقصود بالجاهل هنا، الجاهل بحالهم الذي لا يعرفهم، مش الجاهل ضد العالم، الجاهل بحال هؤلاء الفقراء الذي لا يعرفهم عن قرب ولا يعرف حاجتهم وضرورتهم، يظنهم أغنياء بسبب تعففهم، لأنه يراهم لا يسألون، يراهم لا يسألون أحدا، فيظنهم بسبب تعففهم يظنهم أغنياء وهم فقراء في الحقيقة. قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. التعفف المراد به هنا التعفف عن الطلب، ترك السؤال، ترك المسألة، ترك سؤال الناس. وهذيك من في قوله من التعفف سببية. شنو تقدير الكلام؟ يحسبهم الجاهل أغنياء بسبب تعففهم، أي تركهم لسؤال الناس ولو كانوا بحاجة ماسة إلى الإعانة، يتعففون عن السؤال. وإذا سألوا اضطرارا، إذا وصلت بهم الحالة إلى الضرورة القصوى وسألوا لا يلحون في السؤال، إذا اضطروا على السؤال يسألون على مضض ودون إلحاح في السؤال. ربما يسأل الواحد منهم أخاه أن يسلفه أو أن يعينه لكن دون إلحاح، وهذا عند الضرورة القصوى. قال من التعف، قال الإمام من سببية وقد ذكرناها. وقال ابن عطية لبيان الجنس الذي اختاره ابن عطية رحمه الله في التفسير، القول الأول الذي اختار أنها لابتداء الغاية، أنها لابتداء الغاية، هذا الذي اختاره. وقال وتحتمل الآية معنى آخر وهو أن تكون من لبيان الجنس، هذا ذكره فقط على سبيل الاحتمال، وإلا الذي صدر به اختار أنها لابتداء الغاية. والظاهر كما قال الإمام أنها تعليلية بسبب تعففهم. ثم قال الله تعالى فيهم ما زال الله تعالى كيوصف لنا هذه الفقراء، تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، بمعنى هؤلاء الفقراء الموصوفين بها، هؤلاء الفقراء الموصوفون بهذه الصفات تعرفهم بعلاماتهم، العلامات ظاهرة عليهم، آثار حاجتهم بادية عليهم، تعرفهم بسيماهم أي بعلاماتهم. هناك علامات بادية عليهم أنهم فقراء وأنهم في حاجة إلى المال. قال تعرفهم بسيماهم أي علامة وجوههم أو غيرها، ظاهر العموم، بسيماهم علامة وجوههم أو علامة مظهرهم حتى ثيابهم. فالمقصود أنك تعرفهم بآثارهم، فآثارهم وعلاماتهم تدل على حاجتهم، على أنهم في حاجة. إن من وجوههم تكون وجوههم ساحبة من شدة الجوع أو نحو ذلك أو الهم، وإما من ثيابهم تجد ثيابهم رثة بالية قديمة لا يجدون ما يبدلونه بها، أو نحو ذلك من العلامات الظاهرة التي تدل على حاجتهم. قال الإمام: وهي ظهور الجهد والفاقة وقلة النعمة. هذه العلامات منها الجهد، ظهور الجهد. شنو هو الجهد؟ التعب، ظهور الجهد والمشقة والتعب فيهم، يظهر من وجوههم شدة التعب والمشقة، وهذا واضح جلي في كثير من الفقراء. والفاقة كذلك تظهر فيهم الفاقة أي شدة الفقر، تظهر من حالتهم. وقال: وهي ظهور الجهد والفاقة وقلة النعمة، قلة النعمة كذلك تظهر فيهم. وقيل، قال بعضهم: تعرفهم باستماهم أي الخشوع وقيل السجود. المراد بالاستماة هنا استماة الدالة على تقربهم إلى الله تعالى، على أنهم عباد صالحون أولياء. إذن وعلى هذا فهي الخشوع أو السجود، علامة السجود التي تظهر على الجبهة. قال تعالى في وصفهم: لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف هو الإلحاح في السؤال، الإلحاف والإلحاح بمعنى متفقان وزنا ومعنى، والمعنى أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحون. إذا الأصل أنهم لا يسألون، واضح، لا يسألون، وإذا سألوا لا يلحون، لأن الله تعالى نفى السؤال مقيدا، قال: لا يسألون الناس إلحافا، بمعنى سؤال إلحاح لا يسألونه، بمعنى أي أنهم إن سألوا عند الضرورة لا يلحون. قال: والمعنى أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحون، يسألون بلطف، حتى إن الرائي اللي غيشوفهم يسألون من بعيد يظن أنهم في غنى، لأنهم لا يلحون ويتلطفون في السؤال، يظن أنهم ربما ليسوا بحاجة ماسة، أو أنهم مستغنون عما يريدون ونحو ذلك، وهم في حاجة ماسة لكنهم لا يلحون في السؤال. إذ جعلوا الإلحاح في السؤال لله رب العالمين. فالإلحاح في السؤال محمود ومطلوب للرب تبارك وتعالى، إزاء تجاه الله سبحانه وتعالى مطلوب، والإلحاح في السؤال على الناس مكروه. الإلحاح في السؤال إزاء الله شيء مطلوب، والله تعالى يحبه من العبد، يحب من العبد أن يلح عليه في السؤال، لكن الإلحاح في سؤال العباد مكروه. قال: وقيل هو نفي للسؤال والإلحاح معا. قال بعضهم: هذه الآية معنى لا يسألون الناس إلحافا نفي السؤال والإلحاح، مش المقصود إذا سألوا لا يلحون، لا، لا يسألون ولا يلحون من باب أولى، والأول أظهر. وباقي الآية وعد. شنو هو باقي الآية؟ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كذا ختم: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذا وعد، وقد سبق مثله في قوله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فإن الله به عليم، وعد بالجزاء والثواب. إذا المقصود أن هؤلاء الفقراء المتصفين بهذه الصفات أحق بالصدقة والإنفاق من غيرهم، هم أولى من غيرهم، وليس معنى هذه الآية كما أشرت إليه قبل أنه لا يتصدق إلا على هؤلاء، فهؤلاء قلة قليلة، لكن إذا وجد هؤلاء فالإنفاق عليهم أولى من الإنفاق على غيرهم. ولا يفهم من الآية منع السؤال أن السؤال حرام، لا، السؤال جائز عند الحاجة، السؤال جائز عند الحاجة، وقد يكره، قد يكره وقد يباح وقد يحرم على حسب الحال، ففي بعض الأحوال يكون محرما، وذلك لمن لم يكن في حاجة أو ضرورة، ويكره لمن كان في حاجة ويستطيع التكسب، يستطيع أن يتكسب أو يستطيع أن يصبر فيكره في حقه، وقد يباح في حال الضرورة، لكن لا ينبغي للعبد في حال الضرورة إذا سأل أحدا أن يعينه في شيء، لا ينبغي أن يلح في السؤال أو أن يتعلق بالعباد، بل يجب عليه في كل حاله أن يتعلق بالله وأن يلح على الله تبارك وتعالى في السؤال، وإذا سأل الناس أن يعينوه فلا حرج. وأما من أعطيه الشيء دون مسألة وهو غير مشرف له فيكره له رده، يكره أن يرده ولو كان غنيا. من أعطيه شيء دون أن يسأله ودون أن تكون نفسه مشرفة له، وقد سبق معنا في البلوغ حديث عمر في الباب، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيه من هو أفقر مني أو أحوج إليه مني، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه، وما أعطيك من شيء وأنت غير مشرف له فخذ، فإن شئت فانتفع به وإن شئت فتصدق به، خذه إذا أنت لست بحاجة إليه تصدق به على غيرك. فالشاهد أن لا تسأل وأن لا تكون نفسك متطلعة إليه. إذن هذا حاصل هذه الآية. ثم قال تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية تؤكد المعنى الذي سبق في الدرس الماضي في قوله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتتفق فهو خير لكم، في قوله سرا وعلانية، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. سرا يعود على الليل، إذ الغالب في صدقة الليل أن لا تكون ظاهرة، وعلانية يعود على النهار، إذ الغالب في صدقة النهار أن تكون ظاهرة الغالب، لكن لا مانع من أن يكون العكس، أن تكون الصدقة بالليل علانية وبالنهار سرا، ولكن الغالب ما ذكر. المقصود أن الله تبارك وتعالى وعد بالأجر والثواب الجزيل، فقال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وعد الله تعالى بالأجر العظيم عنده ونفي الخوف والحزن على العبد الذي ينفق ماله بالليل والنهار سرا وعلانية، فدل هذا على جواز الإنفاق سرا وهو إخفاء الصدقة، وعلانية وهو إظهارها، لكن بشرط اللي بغى هذا الثواب شنو الشرط؟ أن تكون ابتغاء وجه الله، هذا هو الشرط ديال القبول. فإن كانت ابتغاء وجه الله سواء أكانت سرا أو علانية فإن الله يقبلها، وصاحبها موعود بهذا الوعد فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن بالشرط السابق وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، بمعنى وما تنفقون النفقة المعتبرة المعتد بها إلا بهذا الشرط إذا كانت ابتغاء وجه الله. قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الإمام تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته، قال لك المقصود بقوله بالليل والنهار سرا وعلانية التعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته، بمعنى أن الإنفاق يجوز في كل وقت، يجوز في جميع الأوقات، أنفق وتصدق بالليل والنهار سرا وعلانية كل ذلك صحيح ومقبول إن أخلصت لله رب العالمين. قال ابن عباس نزلت في علي، مقصود سبب نزولها يعني، فإنه تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار وبدرهم سرا وبدرهم علانية، قيل هذا سبب نزولها لكنها عامة. قال أبو هريرة نزلت في علف الخيل. قال أبو هريرة نزلت في علف الخيل أي المربوطة في سبيل الله. الخيل المربوطة في سبيل الله من يؤدي إليها، من يشتري لها العلف أو يأتيها بالعلف لله رب العالمين، فهو داخل في هذا. علاش؟ لأن الخيل تأكل من ذلك العلف بالليل وبالنهار، واضح؟ تأكل منه ليلا ونهارا. قال أبو هريرة نزلت في علف الخيل المربوطة، لا فقي حيد ريش، نزلت في علف الخيل المربوطة في سبيل الله. إذا قال سبب نزولها وش؟ من يأتي للخيل التي ربطت في سبيل الله، الخيل التي للمسلمين التي كان رباطها لله وفي سبيل الله من أجل الجهاد ونحو ذلك مما هو في سبيل الله. فالذي يأتيها بالعلف اشتريه أو يأتيها بعلف عنده تأكله بالليل والنهار، قيل هذا سبب نزولها، ولكنها كما قلنا عامة من حيث المعنى. قال إذا الجزاء شنو هو؟ فلهم أجرهم عند ربهم، نفي الخوف ونفي الحزن، لا يخافون ولا يحزنون. ثم قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا قال الإمام أي ينتفعون به، وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع وسواء من أعطى أو من أخذه. إذن قوله تعالى يأكلون الربا، هل المقصود خصوص الأكل؟ الذين يصرفون الربا في الأكل بالخصوص؟ لا، قال لك المقصود بالأكل عموم الانتفاع. إذن شنو معنى يأكلون الربا؟ أي ينتفعون بالربا، سواء اشتروا به أكلا أو لباسا أو فراشا أو مركوبا أي شيء. ولماذا عبر بالأكل عن الانتفاع؟ لأنه الغالب في ذاك الزمن، ماشي في زماننا، في زمنهم الغالب أن الناس كانوا يأخذون الربا من أجل العيش، باش يأكلوا ويشربوا، واضح؟ أما اليوم الناس يأخذون الربا من أجل السيارات ومن أجل، فالمقصود فعبر بالأكل لأنه أغلب المنافع في ذلك الزمن، أغلب الناس، وكانوا يرابون في الغالب في غير النقود، في الغالب يرابون في الطعام، يرابون في التمر، يرابون في الشعير، في الدقيق، في القمح ونحو ذلك. إذا القصد فكان الواحد منهم مثلا يأخذ صاعا من التمر ويرد صاعين، يأخذ صاعا من القمح أو 30 صاعا ويرد أكثر من ذلك ونحو هذا. إذا فعبر بالأكل باعتبار الغالب، فلا مفهوم له. هذا الوصف المستفاد من يأكلون، الوصف المستفاد هو الأكل، من يأكلون لا مفهوم له، خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أنهم كانوا يستعملون الربا في الأكل، وإلا فإن التحريم عام يشمل جميع المنافع، جميع أنواع التصرف. إذن شنو معنى يأكلون الربا؟ ينتفعون بالربا سواء كان بالأكل أو بغيره. قال وسواء من أعطاه أو من أخذه، بمعنى شكون اللي كيدخل في الإثم؟ من الذي يدخل في الإثم أو التحريم؟ آكل الربا ولا موكل الربا؟ هما معا. قال وسواء من أعطاه أو من أخذه، كلاهما داخل في التحريم، والناس في هذا مخطئون. يقول لك لا أنا ما كليتش الربا، أنا أعطيته هو اللي كلاها، أنا أعطيته وهو أكل الربا، ديك الزيادة اللي أعطيته هو اللي كلاها، أنا ما كليتش، أنت مشارك له في الإثم. وسواء من أعطاه أو من أخذه، الكل يعتبر مرابيا داخلا في باب الربا. وكاين صورة أخرى ثالثة مستحدثة يسأل عنها الناس، أن يكون الدافع للربا طرفا ثالثا، واحد كيقول واحد شوف خذ من فلان، من عند فلان وأنا غنسدد لك الربا، خذ من عنده مليون وانت شوف فضلي غير مليون، وديك الزيادة اللي كيطلبها أنا غنعطيها لك انت بلا ما تعطيها، زعما بغي يعاونه، واضح؟ يقع هذا، وبعض الصور الموجودة الآن حديثا فيها مثل هذا، أن جهة معينة أو شخصا معينا، المقصود جهة معينة تتكلف بدفع الزائد عن المقترض، عن المقترض الذي يأخذ قرضا، هي كتكلف بزيادة، كتقول لي انت خذ 15 مليون ورد 15، ونحن نزيد المقرضة الزائدة، كذلك لا يجوز، كل ذلك لا يجوز، لأن ذاك الشخص يعتبر طرفا في عقد الربا، فما دام هو يعتبر طرفا في عقد الربا فهو مشارك فيها، فلا يجوز ذلك. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كل من شارك في الربا ملعون وواقع في كبيرة من كبائر الذنوب. آكل الربا هذاك اللي خداها، وموكله اللي عطى، وكاتبه هذا غير كتب ما عطى ما سدد ما تشي حاجة، كتب عقد الربا، وشاهديه، فكل ذلك مشارك، كلهم مشاركون في الإثم. قال ثم المؤلف هنا استطاد بغيبين لنا معنى الربا شرعا والأنواع ديالا باختصار، لأن تفصيل في كتب الفقه تفصيل كتب، وسيأتي إن شاء الله في كتاب البيوع بعد كتاب الحج في البلوغ. إذن يقول: والربا في اللغة الزيادة، الربا في اللغة الزيادة، وهذا معنى معروف لا يخفى. ثم استعمل في الشريعة في بيوعات ممنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة. وكلام مؤلف دقيق جدا. الربا في اللغة هي الزيادة، لكن شوف لحظة السؤال: هل الربا في الشرع لا تطلق إلا على البيع الذي فيه زيادة؟ الجواب لا، الربا في الشرع تطلق على بعض البيوع التي ليست فيها زيادة، وفي الغالب تطلق على بيوع فيها زيادة. إذا الشارع لما استعملها ما استعملهاش فقط في خصوص، إذا فعلى هذا استعمال الشارع للربا أعم من استعمال اللغة. إذ استعمل الربا في بيوع، في بعض البيوع الممنوعات أكثرها فيه زيادة وبعضها ما فيه زيادة وإنما فيه شيء آخر، وهو ما يسمى بربا النسيئة، وهو ما يسمى مثلا بربا الفضل، أو ببعض أنواع الربا التي تتعلق بهذا وذاك. وذاك مثلا كإبدال جنس بجنس مع عدم التقابض مع التأخير، ولو كان سواء بسواء فإنه يعتبر ربا، لا يجوز. ولو كان سواء بسواء يعتبر ربا. إذا كان بيع جنس بجنس سيأتي إن شاء الله بيانه، فيجب التقابض والتماثل، فإذا وجد التماثل وانعدم التقابض فيعتبر ربا، مع أنه ما ليست فيه زيادة. شنو فيه؟ فيه فقط تأخير، فيه التأخير وما فيه زيادة. فإذا صاحبه الزيادة اجتمع فيه نوعان من أنواع الربا: عدم التقابض محرم وعدم التماثل محرم. إذا المقصود سيأتي إذا وحدا. قال: ثم استعمل في الشريعة في بيوعات ممنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة. إذا كنفهم منه أن بعضها ليس فيه، ومع ذلك يسمى ربا في الشرع. فإن غالب الربا في الجاهلية قولهم للغريم: أتقضي أم تربي. في الجاهلية غالب الربا كان يستعملوه في الزيادة، فكان يقول الشخص لغريمه، الغريم هو المدين، يقول الدائن للمدين، يقول الرجل للغريم أي المدين: أتقضي أم تربي. وصل وقت السداد كيقول ليه ولا شرا من عنده شي سلعة، يقول لي شنو واش غتخلصني دابا ولا تأخر؟ تربي هي تأخر ونزيد عليك في الثمن. أو وصل أجل الدين دار معاه قال لي الأسبوع الجاي نخلصك في السلعة، جاء الأسبوع كيسول وكيقول لي شنو تخلصني دابا ولا خليتها من بعد؟ أتقضي أم تربي، لكن لا خليتها من بعد غنزيد عليك. فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. إذا الطالب عليه اللي هو الدائن يصبر، لكن بشرط أن يزيد الغريم في عدد المال، المدين يزيد في عدد المال. إذا كان عليه 10 دراهم تصير عليه 12 درهما، وهكذا. ثم قال المؤلف: ثم إن الربا على نوعين: ربا النسيئة وربا التفاضل. النسيئية التأخير، وكلاهما يكون في الذهب والفضة وفي الطعام. أو غير خصني مؤلف هذا الكلام. فأما النسيئة فتحرم في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وفي بيع الذهب بالفضة وهو الصرف وفي بيع الطعام بالطعام مطلقا. إذا قال لك ربا النسيئة اللي هي التأخير توجد في هذه الأمور، قال: فتحرم النسيئة بمعنى التأخير لا يجوز في هذه الأمور: في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وبيع الذهب بالفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. التأخير لا يجوز. إذا اللي باع ذهب ذهب ولا فضة فضة ولا ذهب بفضة. فهذه الصور ثلاثة يجب التقابل. في الصورتين الأوليين الذهب بالذهب والفضة بالفضة يجب أمران، التقابض والتماثل. وفي الصورة الثالثة اللي هي الذهب بالفضة يجب التقابض ولا يجب التماثل. واضح؟ لأنه اختلف الجنس والعلة واحدة، القاعدة معروفة في هذا في الفقه. إذا اتحد الجنس والعلة وجب التقابض والتماثل، وإذا اختلف الجنس واتحدت العلة بأن كانا نقدين مع العلة مثلا اللي هي الثمنية ولا النقدية جاز التفاضل ولكن وجب التقابض، لا يجوز التأخير. ولذلك هو قال لك النسيء تحرم فاش في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وبيع الذهب بالفضة. هذه الصور ثلاثة فيها كل هرب النسيئة، بمعنى لا يجوز فيها التأخير، واجب فيها التقابض يدا بيد. واحد بعتلي ذهب بفضة أو فضة بذهب، ولو وجد التفاضل فلا إشكال، لكن واجب يدا بيد. ما تقولش ليه هاك ولا يقول لك هاك حتى السيمانة الجاية ونجيب لك الفضة أو العكس، لا لا يجوز. قال وهو الصرف. شنو هو الصرف؟ هو الصورة اللي هي بيع الذهب بالفضة. قال وفي بيع الطعام بالطعام مطلقا، ولكن غير معنا التفصيل واش مطلقا في جميع الأطعمة ولا الأطعمة المنصوص عليها ولا المقتات والمدخر منها ولا المكيل والموزون منها. أقوال أو ذكرنا ثلاثة الأقوال وبقي قول الظاهرية سيأتي إن شاء الله. إذا قال لك وفي بيع الطعام بالطعام مطلقا، بحال عطيو حنا الصور المتفق عليها، بحال بيع الطعام بالطعام، بيع قمح بقمح ولا شعير بشعير أو تمر بتمر، أو بيع شعير بقمح أو قمح بتمر أو تمر بشعير، يعني شيء من هذه الأصناف أنا ذكرت خصوصا اللي مذكورة في الحديث خروجا من الخلاف. فبيع واحد منها بالآخر واجب فيها التقابض. نعم إذا اختلف الجنس يجوز التفاضل، تعطي الواحد قنطار ديال الشعير ويعطيك نفس قنطار ديال القمح يجوز، تعطي الواحد مثلا قنطار ديال التمر ويعطيك هو جوج قناطر ديال القمح يجوز، لكن واجب التقابض. هذا هو النسيئة، النسيئة لا تجوز في الطعام. إذا اختلف الجنس يجوز تفاضل لكن تقابض واجب. أما إذا اتحد الجنس قمح بقمح شعير بشعير فهنا يجب الأمران التماثل والتقابض، قنطار بقنطار ونص بنص ونحو ذلك. هو غادي يذكر يا مؤلف رحمه الله التفصيل. قال فأما التفاضل وأما التفاضل فإن أو بيلنا فين كين ربا النسيئة، يك واضح، ثم بيلنا فين كين ربا الفضل. قال وأما التفاضل فإنما يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام. هذا سهل. ربا الفضل فين كاينه؟ في بيع الجنس الواحد بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، شعير بشعير، تمر بتمر، لا يجوز التفاضل هنا، يحرم التفاضل، واجب التساوي. وطيب يقول لك واحد وانا عندي تمر مزيان وعنده تمر عيان ونعطيه 100 كيلو ب 100 كيلو ما يمكنش، كاين تفاوت بينهما في القيمه، هذا قيمته 50 درهم وهذا قيمته 10 دراهم. الشارع الحكيم سد عليك الباب قال لك لا يجوز. طيب اش دير؟ سير بيع داك التمر ديال 10 دراهم اللي عندك انت وباغي تشري ديال 50 درهم وتبادل مع داك السيد، سير للسوق وبيعو بدراهم واجي شري بها التمر الجديد، سد لي الباب. ولا انت اللي عندك مول 50 درهم سير بيع هذاك ديال 50 درهم في السوق وخذ دراهم، خذ فلوس، خذ نقد واجي شري به داك التمر ديال 10 دراهم. اما ان تبيعه تمر فلا يجوز. كذلك في القمح بالقمح، ولو كان هذا جيد والاخر ولو كان هذا جيدا والاخر رديئا فلا يجوز. ثم الان غيفصل لنا في الطعام، لان فيه خلاف بيع الطعام بالطعام وجميع الاطعمه حتى الخضار والفواكه حتى فيها غيفصل في الامر. قال مذهب مالك أنه إنما يحرم التفاضل في المقتات المدخر من الطعام. إذا العلة عنده ديال الربا، وهذا مثال مشهور في الأصول، علة ربوية القمح والشعير والتمر، لأن هذه الأصناف اللي مذكورة في الحديث الملح. فعلة ربوية هذه الثلاثة عند المالكية هي الاقتيات والادخار، فلهذا يلحق بهذه الثلاثة كل مقتات مدخر. إذا فعلى هذا فين لا يجوز ربا التفاضل؟ فاش لا يجوز ربا التفاضل؟ في جميع الأصناف التي من الطعام التي فيها الاقتيات والادخار. الأصناف اللي فيها الاقتيات والادخار كلها إلى بعنا بعضها ببعض لا يجوز لنا فيهاش، لا يجوز لنا فيها، يجوز التفاضل لا يجوز فيهاش، إذا بعنا شيء بشيء آخر لا يجوز فيها التأخير النسيئة. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يجوز التفاضل ولكن لا يجوز التأخير. إذا شنو هي أنواع الأطعمة التي لا يجوز فيها ربا النسيئة عند المالكية؟ الأطعمة المقتاتة المدخرة. إذا مثلا بعنا الروز بالقمح، يجوز التفاضل؟ يجوز. تعطيه جوج قنطار ديال الروز ويعطيك غير قنطار ديال القمح، 100 كيلو ديال الروز يعطيك 50 كيلو ديال القمح، اختلف. لكن العله اللي هي قتيل الادخار موجوده فيهما. اذا فلا يجوز تاخير لقول النبي، فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم، اذا كان يدا بيد بيع كيف ما بغيتي. اذا قال لكم مذهب مالك انه انما يحرم التفاضل. التفاضل فاش؟ الى بعنا جنس بجنس، روز مع روز. التفاضل فاش؟ اذا بعنا جنسا بجنس، الروز مع الروز. تقول لي هذا ماركه مزيانه وهذا ماركه عيانه، لا يجوز فيه التفاضل. اذا اتحد الجنس فلا يجوز التفاضل. واضح؟ كيف ما قلنا انواع الحبوب كلها، وكذلك القطاني. قطاني تعتبر مما يقتات ويدخر، عدس وعدس، ولوبيا ولوبيا، وحمص وحمص، لا يجوز التفاضل اذا اتحد الجنس. إذا اختلف الجنس، حمص مع لوبيا، لوبيا مع عدس، يجوز التفاضل، لكن لا يجوز. إذا فإلى لاحظنا ربا النسيئة راه قلنا قبل، وفي بيع الطعام بالطعام مطلقا. ملي تكلم على ربا النسيئة عمم، قال لك بيع الطعام بالطعام مطلقا لا يجوز فيها ربا النسيئة. لا اتحد الجنس ولا اختلف الجنس لا يجوز. لكن عندنا واحد تفصيل، إذا اتحد الجنس كاين ربا الفضل، إذا ما اتحدش الجنس فلا يوجد ربا الفضل. مفهوم؟ إذا عند مالك شنو هي الأطعمة اللي فيها الربا؟ اللي فيها الاقتيات والادخار. إذا فالخضر والفواكه ليس فيها ربا، فهم؟ خضر والفواكه ليست مما يقتات ويدخر عند المالكية، فيجوز فيها النسيئة والفضل، ما فيهاش ربا أصلا. بمعنى واحد اتحد الجنس ولا اختلف الجنس ولا كيف ما بغي يكون. واحد أعطى صندوق ديال التمر 20 كيلو ديال البطاطا، 20 كيلو ديال البطاطا ولا ديال المطيشة، وقال ليه الشهر الجاي غادي نردها لك ان شاء الله، لا بأس، يجوز. ولو اتحد الجنس يجوز الفضل التفاضل والتأخير، لانه ليس مما يقتضي. هذا عند المالكية ما عند الشافعية لا، فهم. هذا المذهب الاول. المذهب الثاني قال ومذهب الشافعي انه يحرم في كل طعام. شنو الذي يحرم؟ التفاضل في كل طعام. إذا عند الشافعي العلة، لان العلة عنده شنو هي العلة ديال الربا؟ هي الطعم. قال لك علة ربوية القمح والشعير والتمر المذكورة في الحديث هي الطعمية، هذه العلة، وبالتالي فكل طعام فيه الربا. إذا طعام بطعام لا يجوز ربا النسيئة عموما. وبالنسبة لربا الفضل، إذا اتحد الجنس فلا يجوز التفاضل، وإذا اختلف الجنس جاز التفاضل، لكن النسيئة لا تجوز. هذا عند الشافعي. ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل والموزون من الطعام وغيره، لأن العلة عنده ديال الربا شنو هي؟ هي الكيل أو الوزن، كيل والوزن. إذا فعلى هذا شنو هي الأصناف التي فيها الربا؟ هي التي تكال بالكيل أو توزن بالوزن، الكيل أو الوزن، التي تكال بالكيل أو توزن بالوزن، اللي كتعبر بالوزن توزن، أو التي تكال تعبر بالكيل. أما الأصناف التي لا تكال ولا توزن، مثلا الكرموس، الكرموس مثلا الناس في البوادي كيبيعوا السلة ديال الكرموس، ما كيكيلو ما كيوزنو، كيجيب سلة كيبيع لك السلة ديال الكرموس مثلا، أو رزمة ولا خنشة ولا كذا شيء، لا يعدونه بالكيل ولا بالوزن، فليس فيها ربا. لكن كل ما يكال أو يوزن، شو الكيل شنو؟ والكيل هو العضرة بالصاع مثلا، لا لا لا لا. يعني تقدير شيء إما بالصاع ولا بالعبرة اللي كنسميها نحن العبرة ولا نحو ذلك، واحد المقدار معين يكون معروفا عند أهل بلد ما، يزينون به الأشياء، يقدرون به الأشياء، هذا هو الكيل. والوزن هو الذي يكون فيه تدقيق، ولذلك قديما في الغالب كانوا كيوزنوا الأشياء الغالية، الأشياء النفيسة اللي كتكون الثمن ديالها غالية اللي كيستعملوا فيها الوزن، والأشياء اللي كتكون رخيصة وما فيهاش مشاحة وكذا كيستعملوا فيها غير الكيل، لأن الناس لا يتشاحون فيها، لأن شكون اللي أضبط؟ شكون اللي أكثر ضبطا؟ الميزان ولا الوزن ولا الكيل؟ الوزن أكثر ضبطا، وذلك المسائل اللي هي غالية كانوا كيوزنوها. العسل كانوا يبيعونه بالوزن، والأشياء التي تكون رخيصة الثمن ولا يتشاحون فيها يعدونها بالكيل. إذا المقصود عند أبي حنيفة ما يكال ويوزن هو الذي فيه الربا، وقد شرحناش معنى الربا، نفس الكلام اللي قلنا عن مالك والشافعي. إذا اتحد الجنس فلا يجوز لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، إذا اختلف الجنس جاز الفضل ولا يجوز التأخير. بقي مذهب الظاهرية، ما ذكروش المؤلف هو مذهب الظاهرية، أن الربا لا يوجد إلا في الأصناف الستة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يوجد الربا في غيرها. قالوا لا يوجد الربا إلا في ذلك الأصناف الستة اللي مذكورة في الحديث، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ما عدا هذه الستة ليس فيه ربا. وقفوا عند الحديث ولم ينظروا إلى العلة، منظروش العلة، ولذلك لم يقيسوا، وهم أصلا لا يقولون بالقياس، لا يحتجون به. إذن فما عدا هذه الستة، الروز الأرز أو نحو ذلك من الأصناف، فليس فيه عندهم ربا. وهذه الستة فيها الربا بالتفصيل المذكور، إذا اتحد الجنس لا يجوز للتفاضل ولا التأخير، وإذا اختلف الجنس جاز التفاضل ولا يجوز التأخير. ثم قال، إن شاء الله يأتي مزيد إيضاح لهذا في شرح البلوغ في كتاب البلوغ. ثم قال رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال المؤلف أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون، لأن الآية مطلقة، لا يقومون ما معنى لا يقومون؟ وش من نومهم؟ لا يقومون من جلوسهم؟ من اضطجاعهم؟ ما معنى لا يقومون؟ قال أجمع المفسرون على أن المراد بالقيام هنا القيام من القبور، القيام ليوم البعث والنشور. إذا مش المراد لا يقومون من مجالسهم من فراشهم، لا، من قبورهم عند قيام الساعة. إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا من المس جار مجرور متعلق بيقوم كما سيوضح لك، بمعنى يقومون من قيامهم من قبورهم يوم القيامة كقيام الشخص الذي يتخبطه الشيطان، أي يصرعه ويضربه ضربا من غير استواء بسبب المس، من المس أي كالمجنون، كقيام المجنون، لأن الشيطان إذا صرع الإنسان، وهذه الآية تدل بها أكثر أهل العلم على ثبوت المس الذي هو دخول الجني في الإنس، وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف. فالمقصود أن الإنسان الذي يصرعه الجن، وهو المراد بالشيطان هنا لأن الجن منه من جنس الشيطان، فالإنسان الذي يصرعه الشيطان يختلط عقله، الذي يصرعه الشيطان في وقت صرع الشيطان له، في ذلك الحالة اللي يكون الشيطان يصرعه أو يضربه من غير استواء يختلط عقله، فتصير أقواله وأفعاله كالمجنون، كتولي أقواله وأفعاله تصرفاته غير محسوبة، لا لا لا تعد عليه، لأنه يصير كالمجنون في تصرفاته. إذ الذي يتصرف حينئذ الجن الذي فيه، فلذلك يشبه المصروع بالمجنون عند صرع الشيطان له، يشبه بالمجنون، ولهذا فسر المس بقوله من المس أي من الجنون، بمعنى أنهم يقومون من قبورهم على هذه الهيئة، يقومون مذهولين فزعين ويكونون كهيئة المجنون، يقوموا كهيئة المجانين، يتخبطون كهيئة المجانين. هذا وعيد من الله تبارك وتعالى لهم، وفيه تحذير من أكل الربا. هذه الآية المقصود بهذا الكلام هذا التحذير من أكل الربا، هذا وعيد لهم أنهم يقومون كالمجانين من قبورهم، يتخبطون فلا يدرون ما يقولون ولا ما يفعلون، يخبطون خبط عشواء. ولذلك قال تعالى يتخبطه الشيطان من المس، وهو من نفس المادة من الخبط. إذن قال تعالى، قال المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون. قال ويتخبطه يتفعله من قولك خبط يخبط، ومنه قولهم فلان يخبط خبط عشواء، أي يتصرف كالمجنون أو يتصرف تصرفا غير سوي، يتصرف تصرفا غير سوي، يخبط خبط عشواء، يتخبطه بمعنى يصرعه ويضربه من غير استواء. من المس قال أي الجنون، ومن تتعلق بيقوم، إذن هذيك من المس ماشي يتعلق بيتخبطه، راحنا في الغالب كيتبا دريادين أنه يتعلق بيتخبطه فيبعد المعنى، لا متعلق بيقوم. شوفوا المعنى، لا يقومون إلا كما يقوم من المس الذي يتخبطه الشيطان. هذا ظهر المعنى، من المس متعلق بيقوم، إلا كما يقوم من الجنون الإنسان الذي يتخبطه الشيطان أي يصرعه. إذن من المس متعلق بيقوم في الأظهار. وهذيك ما في كما يقوم شي عربة مصدرية، إلا كما يقوم إلا كقيام الذي يتخبط، إلا كقيام الذي يتخبط الشيطان من المس من الجنون، كقيامه من الجنون، كقيام إنسان من الجنون، وذاك الإنسان هو الذي يتخبطه الشيطان. قال لماذا؟ علاش يقع لهم هذا الوعيد؟ قال ذلك بأنهم قالوا، أي ذلك للتعليل، ذلك للتعليل، ومعلوم أنها مما يدل على التعليل ظاهرا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال المؤلف تعليل للعقاب الذي يصيبهم، وإنما هذا للكفار لأن قولهم إنما البيع مثل الربا رد على الشريعة وتكذيب لها، ثم قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد. إذن ذلك بأنهم قالوا، إنما الآية فيها تعليل العقاب، هذا العقاب اللي كيصيبهم، علاش كيصيبهم؟ لأجل هذا الأمر، بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. والظاهر أن هذا العقاب توعده الله تعالى لمن؟ الكفار. علاش؟ لأنه قال عنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وهذا استحلال لما حرمه الله، من اللي يقول إنما البيع مثل الربا، إذن استحلوا المحرم، إذن فالظاهر أنهم كفار كما قال الإمام، لأن قولهم رد للشريعة وتكذيب لها، الله كيقول لهم البيع حلال والربا حرام، هما كيقولوا لا بحال بحال، بمعنى كل شيء مباح، إذن فالظاهر أنهم كفار. قال لك لكن هذا لا يمنع من أن يكون للعصاة من المسلمين حظ من هذا الوعيد، قد يكون المسلم المرابي المصر على الربا ولو كان يقر بأنه حرام، كيقول لك الربا حرام وما كيقولش مثل البيع، لكن إذا كان مصرا على أكله فقد يكون له نصيب من هذا العقاب، فوجب أن يحذر من هذا. قال فإن قيل، فهل لا قيل إنما الربا مثل البيع لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز؟ ظاهر أن يقال ذلك بأنهم قالوا إنما الربا مثل البيع، لأن البيع لا خلاف في جوازه وحليته، البيع حلال ولا مش حلال؟ حلال بالاتفاق، باتفاق الشرائع، والشريعة الإسلامية لما جاءت لم تحرم عليهم البيع، كانوا كيبيعوا عشرة وباقي يبيعوا عشرة بعد مجيء الشريعة. إذا البيع أصل، فيجب أن يقيسوا الربا اللي هو المختلف فيه على الأصل المتفق عليه، فخصهم يقولوا إنما الربا مثل البيع، وهم عكسوا واش قالوا؟ إنما البيع مثل الربا، فكأنهم جعلوا الربا هو الأصل وقاسوا عليه البيع. قال الجواب عن هذا أن هذا مبالغة في أنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع، الله قال هذا إنما البيع مثل الربا بالمبالغة، بمعنى أن هذا الناس بالغوا حتى جعلوا الربا أصلا، بدليل أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وجعلوا البيع غير فرع ملحق بالربا في الجواز. قال تعالى ردا عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا، قال عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعا، وقد عددناها في الفقه 80 نوعا، لأن قوله وأحل الله البيع، البيع ألفي البيع تفيد العموم ولا لا؟ للجنس تفيد البيع. شنو الظاهر ذي الآية؟ أن كل بيع مباح حلال، وليس كذلك، رعنا بيوع محرمة، كاين في الشرع بيوع ممنوعة بيوع محرمة لا تجوز، نهى الشارع الحكيم عنها. إذن فقال لك هذا عموم مخصوص، الآية عامة لكن عندها مخصصات من القرآن والسنة. شنو هي المخصصات؟ هي البيوع المحرمة التي نهى الشارع عنها. إذا فهذيك البيوع المنهي عنها كنخرجوها من هذا العموم، ويبقى العموم صالحا لما لم يخرج من الأفراد. العموم صالح لما لم يخرج من الأفراد. وأحل الله البيع عموم يخرج منه بيع محرم، وقد عددناها في الفقه 80. في الفقه يقصد في كتابه القوانين الفقهية، الإمام الجوزجاني هو صاحب كتاب القوانين الفقهية في الفقه المالكي، قال لك عددناها هناك شنو هي البيوع المنهي عنها المحرمة 80 نوعا. وحرم الربا رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والربا. قال وفي ذلك دليل على أن القياس يهدمه النص، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه. قال لك هذه الآية اللي فيها وحرم الربا فيرد على المشركين، وفيها دليل على القادح المعروف في كتاب القياس في أصول الفقه في باب القوادح، القادح المسمى بفساد الاعتبار، وهو أن يكون القياس مخالفا للنص. فالقياس لا خالف النص فإنه قياس فاسد ومردود بالقادح المسمى بفساد الاعتبار، لا قياس مع النص. علاش؟ لأن الله تبارك وتعالى هنا من اللي بغير يرد عليهم باش قال وأحل الله البيع وحرم الربا، رد عليهم قياسهم بالنص، بمعنى راه الربا حرام حرموا الله تعالى، فلا طريق للقياس بما تستعملوا قياس الربا حرموا الله، وإنما القياس يكون فيما لم يحرمه الله تعالى. قال وفي ذلك دليل على أن القياس يهدمه النص، إلى جاء النص يبطل القياس، فلا قياس مع النص، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه. شنو الدليل على بطلان قياسهم؟ قالوا الربا بحال البيع. ما الدليل؟ كان إذا بغينا نبطلوا القياس الأصل نقول لهم لا الربا ماشي بحال البيع، الله ما قالش لهم هذا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فبطلان القياس ديالهم واش تحليل الله وتحريمه، إذن فالنص يهدم لا قياس مع النص. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال فمن جاءه موعظة من ربه، جاءه موعظة من ربه أي جاءه حكم الله أمره ونهيه، عرف شرع الله وعرف المباح والمحرم، عرف ولما عرف امتثل أمر الله فأطاع وانقاد لحكمه فترك ما حرم الله تعالى عليه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، شو معنى انتهى؟ انتهى عن أكل الربا، ترك ذلك. قال فله ما سلف أي له ما أخذ من الربا، أي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم، ما أخذ من الربا قبل نزول التحريم لا يؤاخذ عليه. بمعنى إذا كان هذا الشخص اللي تاب كان كياكل الربا هو كياخذها، مثلا كان مسلف واحد، جوزي واحد كان مسلف واحد 1000 ورد ليه الشخص الآخر 1500، حتى هو أخذ الربا ومن بعد هذا عاد تاب، ما كانش تاب قبل، بعد هذه الواقعة تاب إلى الله تعالى. قال فله ما سلف، ما أخذ من الربا لا يؤاخذ به، له لا يؤاخذ به قبل نزول التحريم. وأمره إلى الله، الضمير في قوله أمره الله علاش عائد؟ ظاهر أنه عائد على صاحب الربا هذا اللي تاب، فمن جاء موعظة من ربه فله ما سلف وأمره إلى الله، قال الضمير عائد على صاحب الربا، والمعنى أن الله يحكم فيه يوم القيامة فلا تؤاخذه في الدنيا. ما تقولش لي أجي هذيك ب500 اللي زايدة ردها لمولاها، واضح؟ أمره إلى الله فلا تؤاخذه في الدنيا. وقيل الضمير عائد على الربا، وهذه الآية لها تقييد إن شاء الله وسيأتي معنا من بعده، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واحد مازال ما خداش الربا، مسلف واحد وكان داير معاه أعطاه 1000 وكان داير معاه غير 1200 وتاب الله تعالى، شنو يدير؟ يأخذ 1000. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ ما زاد عليها، تأخذوا شي حاجة زايدة، ولا تظلمون بأن ينقص لكم منها، هذاك اللي مستفيد ما غير ينقص لكم منها وأنتم ما تزيدوش عليه، سيأتي بعد. قال وقيل الضمير عائد على الربا، والمعنى أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك، فمن جاء فله ما سلف وأمره إلى الله. شوفوا المعنى الثاني، أمر الربا إلى الله، هو سبحانه وتعالى الذي يحلل ويحرم أو غير ذلك من الأحكام، فهو الذي يحكم سبحانه وتعالى، بمعنى الأمر ليس لكم، لا يجوز لكم أن تحلوا ولا أن تحرموا، ما تقولوا لا هذه بحال هذه ولا ماشي بحالها، أمره إلى الله. هذا المعنى الثاني، وهو أيضا المعنى الصحيح. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن عاد أي من عاد إلى فعل الربا، واحد قال راه تاب وقلنا له فله ما سلف ثم رجع مرة أخرى بعد أن عرف، جاءت الموعظة وعرف ورجع. قال من عاد إلى فعل الربا وإلى القول إنما البيع مثل الربا، يعني رجع للمعصية، إما رجع لأكل الربا أو رجع للقول الذي كان يقوله، كان كيقول إنما البيع مثل الربا وانتهى عن ذلك ورجع لنفس القول. قال فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. قال المؤلف ولذلك حكم عليه بالخلود في النار، لأنه إذا عاد إلى قوله السابق فقد كفر، إلى رجع إلى قوله إنما البيع مثل الربا فهذا استحلال للمعصية يعتبر مكفرا. قال ولذلك حكم عليه بالخلود في النار، لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر، استحلال ما حرم الله، فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة لكونها في الكفار. بعضهم استدل بها على تخليد العصاة وهو قولنا ضعيف، وإجماع أهل السنة استقر على أن العصاة لا يخلدون في النار، وقد سبق للمؤلف التنصيص على هذا. إذن هذه الآية في الكفار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ليست في العصاة وإنما هي في الكفار الذين عادوا لمن تأهوا عنه من القول بأن البيع مثل الربا. هذا حاصل هذه الآية. ثم قال بعد يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نرجئ إن شاء الله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى اللهم وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.